A ver, líder, líder, toma. قدمي اشياء اشياء مزح بس شيء بس ايه القدم هكذا هما كيهرب مزيان شوف هنا جيد جيد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أيوه عودة للصلاة احنا معك شوية شوية طيب العذاب العذاب العذاب بإذن الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء والبلسم والدواء اللهم إنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت وأنت الله لا إله إلا أنت اللهم ربنا طهرها بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا طهرها بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا أحرق أعداءها بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا دمر الصحراء سكنتها بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا زلزل الأبارسة التي سكنتها بالماء والثلج والبرد اللهم عليك ربنا بكل شيطان فاجر اللهم ربنا أحرقه بالماء والثلج والبرد فاسمعوا جميعا واعلموا خدام الجبال والقفار والبحار والمقابر والدماء اللهم طهرها بالماء والثلج والبرد بالماء البارد والثلج والبرد اللهم ربنا أضعف قوتهم اللهم ربنا أحرق أيديهم وأرجلهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغادر منهم احدا ابالسة كبار وشياطين كبار وسحرة كبار لا تغادر منهم احدا في الايدي لا تغادر منهم احدا وفي الاقدام لا تغادر منهم احدا وفي البطن والرحم لا تغادر منهم احدا بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد وهذه كمية يسيرة من الثلج وسنرتقي لنجعله أقوى وأكبر بإذن الله تموتون موتا تصعقون صعقا تنسفون نسفا سحرات كبار جعلوا في الدماء حرقا ونار في العاطفة والإحساس حرقا ونار في العروق والأعصاب حرقا ونار اللهم اطفئ نيرانهم بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا عليك بأسلحتهم، دمرها ربنا بالماء والثلج والبرد. اللهم عليك ربنا بعروشهم وقصورهم وأسحارهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا عليك بجنودهم وخدامهم وحراسهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا عليك بهم جميعا بالماء والثلج والبرد، عن يمينها وعن شمالها. اللهم ربنا اصعقهم صعقا بالماء والثلج والبرد، فوق صدرها على قلبها بالماء والثلج والبرد، في خصرها في رحمها بالماء والثلج والبرد، في يديها وقدميها بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك تعلم حالهم، ترى مكانهم، سحرة كبار، أبالسة كبار، شياطين كبار. اللهم عليك بهم بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد بارد بارد، مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل مغتسل مغتسل مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله، بالماء والثلج والبرد تقر أسحارهم في البدن. بسم الله، بالماء والثلج والبرد تفك عقدهم في البدن. بسم الله، بالماء والثلج والبرد تقر أسحارهم أسحارهم أسحارهم في البدن. بسم الله، بالماء والثلج والبرد يحرق كبيرهم ساحرهم كبيرهم ساحرهم كبيرهم ساحرهم كبيرهم ساحرهم. نوم نوم عند القرآن، وسوس وسوس عند القرآن، نوم نوم عند القرآن، وسوس وسوس عند القرآن، يحرق كبيرهم. بسم الله، يحرق كبيرهم بالماء والثلج والبرد، كبيرهم في العقل سكن في العقل سكن في العقل سكن في العقل سكن بالماء والثلج والبرد. تاخذ واحد شويه ديال الثلج من شي بلاصه نقصو وحطو ليها تحت الرقبه، يلا لان المكان الوحيد اللي ما حطش فيه الثلج يلا بسم الله. جيد، تحت تحت الرقبه ديالها. جيد يا معايا، يلا حاول كان شي ثلج ولا شي حاجه باقي مفتوحه حشوف حطو ليها الشبه ديالها هنايا. يلا بسم الله، خلو ما خليوش الباصه خاويه. قول شنو تحس؟ مزيان، قول هذا الصوت يخرج بوحده. واد يا صفعي، هادشي اللي بغينا ملي كتكلم باش تفهم انك لست قوي، انت ظالم لربك. انت ظالم لربك. وتخيل معايا احنا الان في البدايه هذه دقائق وحين تبقى ساعات، نادي على الساحر الجبال ينفعه، وساحر البحار والنجوم والكواكب والقبور ينفعه. شنو كان؟ كدبرني بزاف. شنو هي كدبرك بزاف؟ ديال الجبهه. على الجبهه شتي؟ لا عملنا كلشي الثلج، فكان كيترعد، فلقيت الجسد واقف، ذهب الى الراس. فلما وضع الثلج تحت الرقبه في الجبهه كيتكلم هذا خلاص اسمعني جيدا وقل لك هذه البدايه غنعمل لك مفاجات بالثلج نرتقي معك الى اشياء جديده ما كنت تعلمها فلا بد تفاجئ الفيروس بمضاد جديد لانه اعتاد الدواء في البدن كالذي ياخذ دواء في البدن ياخذه يوم غدا يصبح الجسد يعتاد هذا الدواء فلا بد من الطبيب يعطي دواء جديد هذا نفس الشيء تعطي وصفات وطرق في العلاج الجديد الشياطين لا تخطر لها على بال اسمع جيدا انت ساحر اثناء الرقي يسحر سجود وقيام يسحر تنام اثناء القران اثناء الرقية تنام حتى لا يتأثر هذا العدو صفي حتى لا يتأثر هذا العدو صفي اي سنين وانت تعذبها عذبتني بزاف شقف عذبتني بزاف عذبتك بزاف وانت ما عذبتيهاش سنين ماذا تريد الطلاق موت الموت سمعتم ماذا قال لا الطلاق لا يشغلني إنما أريد الموت إنها أصحاب الموت بالسرطان بالأوجاع بالحوادث بالحزن والحزن يؤدي إلى أمراض وإلى موت قال كلمة جامعة أريد لا أريد الطلاق إنما الطلاق هو محطة محطات العذاب إنما أريد الموت حينما أضعف بصر الأبناء هذه محطة من الموت حينما الأبناء الآن لا يستطيعون الدراسة في أوروبا يقول الأطباء يحيوا كيف درجة الذكاء ضعيفة جميعا الأبناء ليس واحد واثنين هو يريد أن تموت الموت بهذا أوصوا بالموت نعم الموت ذوق العذاب ذوق العذاب ذوق العذاب سترى العذاب الشديد لم ترى معك سعادة في حياتها كان فقط تصبر لأنها مسلمة مؤمنة صح لا بزاف لأنها مؤمنة صابرة صاحبة دين وحياء وخلق تصبر وتصبر نفسها وتصبر على زوجها ومن أجل أبنائها ولكن في الحقيقة هي ميتة في الإحساس في العاطفة صح ولا لا الموت وكلوا بها عدو لا يرحم أبدا ويجدد السحر دائما وأبدا هكذا يريد لا يريد أن يتكلم لكن الثلج أخرجه من صمته وهي البداية هي البداية هي البداية فاسمع إني أعظك إذا كنت تقول هي قتلتك نحلتك عذبتك بالرقية بالقرآن بالصلاة بالذكر بالخير وبالزيت المرقي بالزيوت عليها الرقية يوميا تشوى وتقوى ومع ذلك تصبر وتسمع إلى وتجدد سحرك في بدنها سنين طويلة من أجل ماذا؟ لأن السحر قوي وعظيم من أجل الموت وأسحار الموت تكون قوية أسحار الموت تكون قوية أسحار الموت تكون قوية فاسمع إن لم تذعن سنضاعف عليك الثلج ونضاعف عليك العذاب سنضاعف عليك ماذا؟ الثلج والعذاب وعلى خدامك وحراسك وأعوانك نضاعف الثلج والعذاب بإذن الله جل وعلا فاسمع واعلم فأنت وربي ظالم وتعلم هذا سحر الريف لن ينفعك أبدا أسحار في الجبال أسحار في الجبال لن تنفعك أسحار في البحار لن تنفعك أسحار بالدماء والنجاسات لا تنفع فاتق الله جل وعلا فاتق الله عز وجل وأسأل الله لي ولك

لا إله إلا الله كاين في الجبهه في الجبهه كاين جبهه Yeah. قولينا واش تحس بشي احساس مرة الرجال كتحسهم صافي بحال ميتين بوحدهم يعني كثرات البرودة لا ماشي قطرة البرودة ترجلك على البرودة علاش بالضبط هو الحس اللي دوك يحركها كيرعدها لأن اليدين إما اليمين توحيد إما الشمال رفع المسؤولية فهمتي شوفي حاولي تكرري لا إله إلا الله وخدت الج في يديك ولكن تشيري بالتوحيد شوف هكذا هكذا ديري اصبعك هكذا وكرر لا اله الا الله وكنقول لك واحد تاملي فيها يا زيد واحد شويه زيد واحد لا إله إلا الله

هي دائما هي تعاني من هذا السحر، ترى في المنام الصليب، والآن لما وضعنا الثلج على العينين ترى الصليب وترك لك السيف، لأن هو قوي كأنه محارب مبارز يحاربها وهو ساحر شيطان. الآن تحتاج جلسات، تحتاج كذلك إلى شيء، يعني مع أننا عملنا جلسة مطولة القرآن وآيات الحرق وآيات النار وآيات كذا، وكان جالس لا يتحرك، والأمر عكس، فلا بد أن تدرس العدو وتدرس كيف تحاربه بإذن الله جل وعلا. طيب، والآن نحن ليس علينا لا تعب ولا شيء، ولا من عليه تعب، فلو أن بدأ أقرأ واعتاد القراءة واعتاد سماع الرقية وجلسة الرقية، فلا بد أن تغير له الطريقة. طيب واصل. جماعية بالثلج يجي معوشي 15 أختك وحدها مزوجها جلسات الثلج جازي. هو رود أن توقف، لا تقول لا إله، لأن هي أقوى منه في الإيمان، هذه القوة هي اللي كتخليه يتكلم. لا إله إلا الله. داك اللي حاط في الساق ديالها اللي في الساق هنا خليه في تحت رجلي خليه اللي في الساق حيدو وجي حطوها في الصدر خليه ها كاين صافي صافي مزيان لا إله إلا الله

مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربي فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله أكبر من كل شيطان ساحر بسحر الصليب ساحر بأسحار الصليب ساحر بسحر الصليب ساحر بأسحار الصليب ساحر بسحر الصليب ساحر بأسحار الصليب ساحر بسحر الصليب المقلوب ساحر بسحر الصليب ساحر بسحر الصليب ساحر شيطان بالصليب ساحر ملك بالصليب ساحر ملك بالصليب ساحر ملك بالصليب ساحر شيطان بالصليب ساحر ملك بالصليب ساحر شيطان بالصليب ساحر بالصليب عاش بالصليب مال بالصليب من الأبارسة الكبار من السحرة الكبار بالصليب في الصلاة سحر في القيام سحر في السجود سحر في اليقظة سحر في المنام سحر بالصليب حول البدن سحر بالصليب خارج البدن سحر بالصليب في العينين سحر بالصليب في الناصية سحر بالصليب في العقل سحر بالصليب في الصدر سحر بالصليب في القلب سحر بالصليب شيطان نصراني من ملوك الجان نصراني في العينين سكن في الناصية سكن في الرأس سكن في الصدر في البطن سكان، في اليدين في القدمين. شيطان بالصليب سهر بالصليب، شيطان بالصليب سهر بالصليب، جدد بالصليب تحدى بالصليب، أظهر الصليب جسد الصليب، أظهر الصليب جسد الصليب. في الجلد صليب، في الدماء صليب، في العروق صليب، في النظر والبصر صليب. شيطان بالصليب تحدى، شيطان بالصليب طغى، شيطان بالصليب طغى، شيطان كافر كافر كافر، شيطان كافر كافر كافر، ساهل كافر كافر كافر، ساهل كافر كافر كافر. وبكفرهم وبكفرهم وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوا الزكر المسيح أيضا القتل وما قتلوا اسمع وما قتلتها وربي ولن تقتلها وربي تكون شيء من مشيئتي وإرادة ربي وبقدر من ربي فاسمع وما قتلوا حصلت وما تمكنت لأن الله لطيف بعبادي فاسمع فاسمع أنت من يموت كمدا وألما وحرقا وعذابا بكلام الله جل وعلا أي سترى وما قتلوا وما قتلوه وما صلبوه اسمع اسمع صليب صليب اسمع وما قتلوه وما صلبوه يا خادم الصليب يا صاحب السحر قتل بالصليب يا شيطان بالصليب اسمع وما قتلوه وما صلبوه اسمع اسمع مني اسمع مني اسمع وما قتلوه وما صلبوه قوية جدا على الشيطان النصراني والجن النصراني والملك النصراني والعاشق النصراني والخادم النصراني وصاحب السحر النصارى وخادم سحر الصليب والصليب المقلوب على كل راهب على كل قسيس على كل صاحب الكنيسة اسمعي اسمعي وما قتلوه وما صلبوه إنه كلام الله يهز قلوب وأبدان وأرواح ونفوس كلمات وآيات توافق صاحبها وأصحابها فتهزهم إنهم نصارى في الأبدان إنهم نصارى في الأبدان أجعلتم بدانها كنيسة هل أتاك حديث الغاشية وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم يا الله ولكن شبه لهم اسمع مهما علت رتبتك عند الماسونية وأنت صليبي مسيحي نصراني أو عند الشياطين وأنت صليبي مسيحي نصراني مهما على سحرك وخدامه وطقوسه وأنت صليبي مسيحي نصراني كافر اسمع مهما اشتد عشقك وحبك وتعلقك ببدنها من قديم أنت صليبي مسيحي نصراني اسمع وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم يا الله وإن الذين اختلفوا في لفي شك ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما قتلوه وما قتلوه وما قتلوه وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أسميتها تأتيها بالصليب وجئت بالصليب وتسحر بالصليب وتجدد بالصليب والسيف نحارب من أجله إن حرب صليبية حقيقية خفية حرب صليبية كفرية سحرية شيطانية خفية يجلها دائما الصليب والسيف نحارب ونقاتل من أجل الصليب وأصحاب الصليب صح صح صح ونحن نحارب ونقاتل من أجل كلمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلنسمع طيب سنسمع بإذن الله جل وعلا فاسمع يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اسمع يا أهل الكتاب اسمع لا تغلوا في دينكم اسمع ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أسميتها إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله يا الله وكلمته ألقاها مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة صليب ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا له ما في السماوات له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أسمعت لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أسمعت أن يستنكف المسيح ماذا أن يكون ماذا عبدا لمن لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف عبدا يكون عباد الله كذلك ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا اسمع وأما الذين ماذا استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أين هو ساحرك؟ أين هو شيطانك؟ أين هو علمك بالسحر؟ أين هو قوتك وأين هو صبرك في السحر أين هو صليبك وسيفك أين قال الله أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا خلاص قل ربي وربي تكفي هذه حتى عز الله فحكم حكم الحكيم إنه الله أسمي عليك من كفر وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أسمتا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أسمتا ألا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ماذا؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إذا فقدت الولي والنصير وبشرك الله والعياذ بالله بالعذاب الأليم ما تقل بعدها؟ الخزي والشقاء والندامة والخسران في الدنيا والآخرة والعياذ بالله هل ينفعك إبليس شيطان ساحر أسحار سحرة طقوس سحر سواد سحر قوة سحر خلاص حكم الله ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا نادي على الصليب يا فاكهين يأتي عيسى في آخر الزمان ينزل فيحكم بشرع الله ويكسر الصليب سمعت يكسر الصليب عزتك هذه ينزل عيسى في آخر الزمان ويكسر الصليب نعم يكسر الصليب نعم ويقتل الخنزير ويضع الجزية أن يحكم بالإسلام حتى يوطر الجزية عن يد وهم صاغرون ينزل عيسى في آخر زمان كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن رفعه الله ينزل في آخر الزمان فيحكم بالإسلام يضع الجزية يقتل الخنزير يكسر الصليب يا الله هذا العدو يفهم ما قاله محمد حدث هزته هذه هزته ربي يعلمون ويفقهون يا لهذا كلفهم الله بالشرع وبالشرع بالإسلام. قال عقل ما التكليف وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ليسوا أغبياء يفهمون. لقد يغلب عليهم الجهل والبطش والطيش والشهوة والكفر والفساد والقتل، لكن إذا عقلوا وفهموا وعلموا رأيت قوة في الخير والنور بإذن الله جل وعلا. نعم، فاسمع، عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ينزل كما رفع الله جل وعلا يأذن الله له بالنزول، كما رفعه يأذن الله ربي سبحانه بالنزول، ويحكم كتاب الله ويحكم الإسلام. يعلم أنه يكسر الصليب، خلاص لا يبقى صليب إلا ويكسر بإذن الله جل وعلا، لا يبقى صليب إلا ويكسر بإذن الله سبحانه وتعالى. فاسمع ماذا قال الله جل وعلا، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ربنا يصف لنا ويظهر لنا ويجلي لنا مشهد قوي جدا وربي لمن عاش معه بقلبه. قال يا عيسى ابن مريم يصف ربه جل وعلا بعد ما سأله من معه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اسمع الخطاب، اسمع، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قوية جدا وربي، والله إنها قوية، تهزك هزة. اسمع، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون؟ قال اتقوا الله وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أسمعت إنها جنات لمن آمن برب الأرض والسماوات لا يدخلها إلا من طاب قلبه وطابت نفسه وسيرته فأذعن لأمر الله منقادا سمعا وطاعة سرا وعلنيا لله وحده. أسمعت صليب وسيف أنك مقاتل محارب من أجل صليب أسعار بالصليب وعقيدة على الصليب وعبادة على الصليب وجلد وصبر من أجل الصليب داخلها سنين وهي تركع لله وتسجد لله وتقرأ القرآن كلام الله مع ذلك أنت لازلت مصابرا ساحرا بالصليب من أجل القتل. لك مفاجآت قلتها بلسانك أنا قوي للقتل قلتها لا أكتفي بالطلاق أو بالعدى والجفاء إنما القتل أفهم أي أنا قوي وأسعاري قوية واتصالي بالبدن قوي فلن أبرح ولن أغادر حتى أراها في الأكفان مع الأكفان في أطباق الثرى تحت التراب. هذه هي علاقة السحر بالأكفان. علاقة السحر بالموتى، علاقة السحر بالأكفان والقبور والموتى، علاقة الأسحار على الأكفان وعلى آثار الموتى ومع الموتى وفي قبور الموتى، لتكون سوداء مظلمة، لتكون قوية محكمة، وليكون شيطانها قوي، يأتون بشياطين لا ترحم أبدا، لا ترحم. قال لا، أن الشيطان اختارني بقوة وبدقة وبعناية، ما دام سحري قوي فلن أكون خادم بسيط وخادم ضعيف، لا بد أن أكون صاحب مهمة، لا أفشل في أي مهمة، مهمتي هي أن تموت. فالسحر ما دام الساحر أوفى ولبى ونذر وأعطى وكفر بالله جل وعلا وكتب على أكفان الموتى، جاء بأسحار جعلت مع الجثامين في الترى وفي الظلام وفي الشق واللحم، فلا بد أن ترى هي ميتة وأن تؤخذ مع الموتى. قال أنا قوي لا أرحم، وأنا صاحبها لقتلها وموتها. ولو من سيموت والموت بإذن الله. قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اسمعها تأمل فيها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل في سبيل الله، اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، نحن قاتلك في سبيل الله، نقاتلك في سبيل الله لأنك عدو لها، تصدها عن دين الله، تصدها عن سجود لله وعن ركوع لله وعن تربيت أبناء عن دين الله، تصدها في أعياد دينية حتى لا تفرح بشعائر الله، حتى لا تفرح. نعم ذلة وصلاة وشيطان الآن بدأ يرمز ويعطيني الدلالات بيديه مع أنه كان يمتنع على أن يشير بها. الذلة والصغار والشيطان، الصليب هو نوع من السحر لكن القوة شيطانية، ها شيطانية، قوة شيطانية. نرتقي مع الآن رويدا رويدا، الآن خلاص بدأ يخرج يخرج الله أضغانه، يخرج الله ما في قلبه وصدره، يخرج الله عز وجل سمح وحزنه وحقده وسحره ورطشه وحربه، يخرج ربي جل وعلا. لست على شيء، لست على شيء، ستموت حرقا بردا ثلجا، عليك نار، إن كان نراه ثلجا باردا فهو عليك بالذخر حرقا ونار، يمص حارتك السمية، يمص كفرك، يمص حقدك، يمص أسحارك، يمص حقدك، لأن توافقت نفسك الخبيثة مع نفس الساحر الخبيثة مع نصحتها خبيثة، فكانت قوة، قوة نارية خبيثة. نعم قال لي كي تحنى وربي هكذا، لما قلت قوة النفس الخبيثة من السائح ومن الشيطان ومن مسحات عمل هكذا، أي نعم قد اتحدنا وقوتنا أصبحت قوة واحدة، هي قوة خبيثة، صح صح، قوة واحدة سمية خبيثة. نعم حينما تجتمع هذه القوة تعطي قوة واحدة، حينما يحسدك خبيث الطبع قوي في خبث وحسد ويستغلك شيطان خارج البدن فيسكن وهو أصل خبيث النفس فتوافق قواه فتعطي أذى عظيم، حينما يسحرك وتسحرك امرأة خبيثة حاسدة خبيثة حاسدة خبيثة وتأتي عند ساحر خبيث الطبع خبيث النفس ويستعين بشيطان خبيث وبأسحار خبيثة. لا أتكلم عن قوة السحر ومادة السحر، أتكلم عن النفوس التي اشتغلت في هذا السحر. أعطت للسحر قوة قوية وللخادم قوة قوية، ولهذا قال اتحدنا قياما. طيب سحر عظيم أساسه الحقد والنفس الخبيثة، أساسه الحقد والحسد، الحقد والحسد، والذي يسكن يرى أنه لن ينهزم، لن يستسلم، لن يعترف. لماذا؟ توافقت نفوسهم واتحدت فأعطت أذى للموت والقتل، أعطت أذى للموت والقتل، أعطت أذى عظيم. أخذوا عليه عهدا فيما بينهم، عهدا فيما بينهم أن لا يعترف أحدهم وأن لا يستسلم. لا أبدا. ما دمت خرجت من صمتك وبحركاتك وبكلماتك فأنت في السير إلى الإزاحة والإزالة، للعنة في الإزاحة والإزالة، الإزاحة والإزالة، مفهوم؟ قل لا، خلاص أمر سهل بإذن الله تعالى. أنت في الطريق لتزال وتزلزل. لا. الأمر لله، ونحن نسأل الله، وأسأل الله يرزقنا المدد والنصرة من عنده سبحانه، والتوفيق والسداد وحسن الإصابة. اللهم آمين. أسأل الله يرفع قبرنا في الدنيا والآخرة، وأن يرفع قبرها، أن يطيل عمرها، وأن يحسن أعمالها. قل آمين، قل آمين. اللهم أطل أعمار عمرها، سوف يطيل عمرها. قل آمين. وأن يرزق حسن العمل، قل آمين. والسعادة الدارين، قل آمين. وصلاح الأبناء، قل آمين. والبركة، قل آمين. لا يخلص أبدا، لأنه جاء من أجل يقيض هذا، أن تحارب على هذا، أن تحارب على دينها، على أخلاقها، على خطبتها، على زواجها، على حملها، وصفي صفي، وعلى أبنائها، وأن تحارب على زوجها وسفرها، وأن تحارب على ذكرها وكلامها وقبولها، أن تحارب على صبرها، أن تحارب على تسييرها وتدبيرها، أن تحارب حتى ترى الموت في حياتها وأمرها تأخذها إلى الموت في قبرها، لأنها نفوس خبيثة حاقدة حاسدة مجرمة، وأنت خادمها. ما كان النصارى هكذا، شيطان، شيطان بسحر الصليب، اعترف. ما يكون النصارى هكذا، لما لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. سحره المسيح الصليب معه لهذه جبهة الصليب، لكن هو شيطان. فالمنظومة المسؤولية فيها نصارى وفيها اليهود نعم، لكن غيروا كل الأديان والملل والنحال والكفر ملة واحدة. سحر نعم بطقوس النصارى، قتل الصليب، لكن الصليب ماذا معه؟ لونه، شكله، عمقه، حسابه، نجمه، كوكبه، ملكه، شيطانه، خادمه، ذبحه، دمه. صح لا؟ صح لا؟ اين تفهم؟ فالصليب مدخل لمعرفة حقيقة من يخدمه، ونجد اليهود حقيقة لمعرفة من يخدمها. عرب لست على شيء ربي، هل ينجيك الآن شيطان؟ هل ينفعك الآن سحر أو سحر أو كهان؟ وانتبه، فإنك قادم إلى الله، مقبل على الله، واقف بين يدي الله. لعل الآن تأخذ عبرة أنك ظالم لها. صح لا؟ أنك ظالم لها. إن أقررت بهذا واعترفت سأعدناك لتكون حرا بعيدا عنها. قل واعترف أن الشيطان خذلني، حبسني، منعني، عذبني، أمرني، خوفني، هددني، يراقبني، يحرسني أو يسحرني. قل وإن شاء الله لكل جواب، لكل سؤال جواب، ونسير معك لتشفى أنت قبل أن تشفى هي. أسمعت؟ هذا دين الله، هذا هو دين الله. علم فهيا إلى الله. أما ظلمتها؟ أما ظلمتها؟ الجفاء في القلب، في الإحساس، في المشاعر، أنها تؤذى في أقرب الناس إليها، تؤذي أبناءها صغار وكبار، تحزنها حتى لا تسعد أبدا. صح لا؟ تؤذيهم في العقل والفهم والذكاء، وتؤذيهم كذلك في ماذا؟ تؤذيهم في العينين وفي البصر والنظر. صح ام لا؟ لانك قوي، قوة رجعتها في الظلم، ربك امرك بهذا لانك قوي، تبطش وتظلم لانك خفي، تعتدي. هل سمعت هذا؟ ألست ظالم لها؟ كيف مرت سنين في الزواج وأنت تعذب؟ سنين بأيامها ولياليها وفصولها وأعوامها وأعيادها وأنت تظلم، وظلمك متعد لها ولمن حولها. لماذا حتى تكون وفيا لسيف وصليب وشيطان وحرب وقتل؟ هذا من أجل من؟ ساحرة من الصديقات، حاسدة من الصديقات. قل هذا من أجل صديقة خبيثة، من قديم حسدت، من قديم سحرت، من قديم دفنت. كل هذا من أجل وفاء، وفاء لصديقة، وفاء لسحر صديقة، لحسد من صديقة، صديقة سحرت في غفلة وضعف الإيمان، تجعل حياتها جحيم ونيران. إهدى ربي حرم السحر وتعاطيه وإتيان السحر والكهان في غفلة تسحر وهي لا تعلم، مثل شاب تنعم بالحياة، ترجو السعادة في الحياة، لماذا هي مقبولة؟ تخطب هنا وهنا. أي نعم أنا جاي بقلب قشر يصبر عليها، لماذا هي يدعى القبول مع الرجال يأتون لخطبتها؟ هذه أرزاق، هذه أرزاق. الخطبة رزق والزواج رزق، فلا بد أن أعمل لها عمل حتى لا يأتيها أحد. تزوجت رغم كل هذا، سوف أجعل حياتها جحيم، سأبحث عن ساحر عليم وعن شيطان رجيم ينغص ويمرض ويعطل ويعذب بل يقتل. ما هي أعلى رتبة عندك يا ساحر؟ السحر القوي وسحر القتل، لكن فيه شروط عظيمة. أنا مستعد أعطيك، فقط عذبها واقتلها. قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل، فقط عذبها واقتلها. حينما ترى الحسد العظيم فاحذر، حينما ترى الشرارات الحسد من حاسد ناقم فاحذر، حينما يخرج الله الفلتات الحسد من اللسان فاحذر فاحذر. إن شر الحاسد، إن الحاسد لهو والعياذ بالله شر الأعداء، لا يرحم. استحوذ عليه إبليس والشيطان فأصبح العدو صحاب إبليس يمشي على الأرض والشيطان يمشي على الأرض، الحاسد الحاقد الناقم. احذر من نفسه وأنفاسه حينما يراك، والله قد تضعف قوات، تضعف قوات. نعم، مجرد أن يراك في مشهد، في مقطع، في صورة، أو يتذكر فقط فيصيبه، فقط أن يتذكر دون أن يراك فالعمى يصيب، فقط أن يصيب وهو وضع كوصف عينيه أو في مخيلته، والعياذ بالله تصبح فقيرا مهؤوما كئيبا حزينا ضيقا. أي نعم، لأنها نفس خبيثة، لأنها نفس خبيثة، لأنها جاءت التحصينات والأذكار اليومية، لأنك لا تعلم من يصيبك ومن لا يصيبك. اللهم احفظنا بحفظك للقتل. شيطان يقول قال كيف شيطان صليبي؟ اشرحنا. شيطان بسحر الصليب لقتلها، ونعم انها وربي ترى الموت في كل نفس لكنها صابره، ترى الموت في كل نفس لكنها صابره، حظها الله بالصبر. بعض الناس لكثره لهم الاحزان تعايشوا مع الحزن، تعايشوا مع الالم، فأصبح كان الأمر عندهم عادي، الجفاء عادي والحزن عادي والهم عادي والمشاكل عادي والصبر فوق الصبر فوق الصبر عادي، تعايشوا معه. حقيقة هم لا يعيشون السعادة، لكن تعايشوا مع الألام ومع الجرح ومع المعاناة ومع النقص ومع المحرم ومع التأثير، حتى يرى من ليس في بدنه. هناك تأتيه أحزان أخرى خارج البدن تنسيه ما فيه، في زوجه، في أبنائه، ويتعايش دائما ومهموم، تفتح فقط أبواب الهم في أسرة، في أقارب، في مشاكل، في كذا. نعم، في الأم، في الإخوة، في الأخوات، في الأخوات، في الإخوة. صفي صفي، ليكون هو صاحب قلب طيب رحيم، ليشرب ويمص الحزن من كل منبع، من كل عين، من كل باب، من كل ثقب، لا يرى إلا الآلام، فيعيش معها بالليل والنهار، فيتناسى بها الجرح الذي وقابئ فيه. فإذا ما حاول أن يتذكر حاله عاش هما جديدا وغما جديدا. أي نعم ربي، أسحار قوية جدا، قوية جدا، قوية جدا. تظن يكتبون قتل عادي، سرطان عادي، حوادث عادي، تجد صورة مثلا وعليها قفل، سحر عادي، تجد خيوط معقودة عادي، شعر معقود عادي، خاتم مكتوب عادي، طلسة بحجاب عادي. أبدا في غاية يعلمونها، فقد يكون صاحبها في العذاب الشديد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون في غيبوبة في العناية المركزة وربي بالجن والشياطين. أي نعم، قد يكون في تصفية الكلي أو في جراحة القلب أو يكون في استصفاء الرحم. أطفاله في عذاب في السمع في البصر في النطق في الكلام في المشي في الحركة، ويتعذب معهم لا يعلم ما السبب. الأطباء يعجزون عاجزين عن وصف العلة فكيف يصفون الدواء. والشيطان يبتسم لأنه أعطاه عهدا وعدا القتل، قتل الفلاح والنجاح والسعادة والمال والخير والرتب والمناصب والسفر والراحة والأخذ للموت الحقيقي. صح؟ طيب كل هذا من أجل ماذا؟ حقد. حقد، أعيد، حقد. السحر الموت صنع، سحر القتل صنع بنفس خبيثة وحقد. الحقد، الحقد، إن الحقد أمر عظيم. حقد على ماذا؟ على أي شيء؟ حقد على ماذا؟ حقد على ماذا؟ حقد على تربية، على أدب وسلوك، على اتزان والتزام، جمال، على زوج أتى، على زواج يسره الله جل وعلا، على حبل وذرية، على سفر وخير وراحة. حقد وقوة عظيم، الحقد الحاقد عظيم. والحاقدة قد تكون جارة حاقدة وعمة حاقدة، قد تكون جدة خالة، قد تكون صديقة، صديقة تصاحبك منذ الصغر، تطالبك أين وصلت، أين أنت، وأنت بحسنية وبنفس راضية طيبة مؤمنة تقول هذه صديقتي، هذه أختي ليست صديقتي، وهي قلبها يشتعل حقدا، يشتعل حقدا. من هي حتى ترفع؟ ومن هي حتى تتعلم؟ ومن هي حتى تتزوج؟ ومن هي حتى تسافر؟ ومن هي حتى تلبس؟ ومن هي حتى تحظى بزوج طيب؟ ومن هي ومن هي ومن هي ومن هي ومن هي حقد، حقد. إذا أنت تقر وتعترف أنك جئت بالظلم وبالمناقص، فهمت ولا لا؟ تعترف أن الذي جاءت بك حاقدة، صح أم لا؟ نعم حاقدة. السؤال اللي يسألك، يعني جعلت قوتك ومحبك الله به ليكون سهما في يد حاقدة، حاقدة الآن أن تخدمها؟ ما خلقت لتكون إلا لخدمة الحاقدات، جملي. لا، إذا أنت الآن ملزم، تقول ما خلقت لي هذا، لكن أنت تسكنها، صح أم لا؟ تعذبها، كي لمن؟ من أجل حاقدة، صح أم لا؟ إذا السؤال، أنت ظالم لله؟ شيطان، شيطان ظالم، صح؟ شيطان ظالم، أنا أبرمجك وأصحك أمر. أنت الآن اعترفت أنك جئت بالحقد، واعترفت أن الحاقدة أنت يجب ألا تطيعها لأنك أقوى منها، ولكن اعترفت أنك ظالم لها لأنك تظلمها بحق الحاقدة. طيب جيد، ولما قلت لك لن تخسر قلت أنا شيطان، أنا أبين لك شيء، لأن السحرة كذبوك خدعوك فقالوا، اسمع اسمع، إياك أن تظن أنك بعيد عن رحمة الله، فإن السحرة وإبليس أول ما يصنعه هو أن يبرمج خدامه وأعوانه أنكم في بعد عن رحمة الله ولا رحمة لكم، صح أم لا؟ إذن الدنيا لكم، تكونوا في فساد وكونوا في الكساد، صح ام لا؟ انا اخبر لك، الشياطين هم جن وخلق من خلق الله، الا انهم كلهم كفار عكس الجن منهم كافر ومؤمن، ولكن يهتدون الى الله ويسلمون ويؤمنون بالله ويغفر الله لهم، صح ام لا؟ ويغفر الله لهم، يرحمهم ويتجاوز عنهم، صح، ويتجاوز عنهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا مع أنك فيها كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة؟ شحال؟ 20 عام؟ أكثر؟ كم سنة وأنت فيها؟ قبل الزواج؟ قبل الزواج، لما كان صغير، لما كان في البلوغ 12 عام؟ في الخطبة؟ آه في الخطبة، شحال عام؟ 20 سنة لما تخطبت منذ الخطوبة. طيب الله يغفر لك، لا أقول لك كذبا، والله إني أقول لك صادقا من كلام الله عز وجل، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، يغفر لهم ما قد سلف. سمعتها؟ يغفر الله لك. حارب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه ولعنوه وطعنوه وتابوا إلى الله، أسلموا فغفر الله لهم. أسلم لله تكون أخت لك في الله وتكون أخ لنا في الله عز وجل. يحبك الله وملائكته وأنبياء ورسله، تحشر معه بإذن الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. أسمعت؟ إن أسلمت أول شيء شفاك الله، فك قيودك، يسر خروجك، رفع قدرك، أعلى شأنك، غفر ذنبك، أحبك ورضي عنك، ويسر أمرك، وأدخلك جنة الدنيا وجنة الآخرة، وأبعدك عن أصحاب السوء والشر، وقربك من كل طيب نفس بإذن الله، تأتكم مع الطيبين موفقا مسددا في الدنيا والآخرة. سمعتي ولا سمعتي؟ فأيهم أحب إليك، الخير أم الشر؟ برمجوك على القتل، أين أنت من حظك الجميل في هذه الدنيا؟ أن تكون عبدا لله، لك بيت، لك زوج، لك ذرية. نعم، من أجل هذا خلقنا الله ولعبادته سبحانه جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إن الذي يسر الأمر الله، والذي أظهرك الله، وأنطقك الله، وحرك قلبك وفؤادك الله، إنه ربي وربك فاعبده واصطبر لعبادته. أتعبد إبليس؟ أتعبد الشيطان؟ إذا سألتك سؤال واحد وأجبني بصدق، فالصدق قد يكون عند المؤمن والكافر، فقد كانوا كفار لكن يأبوا أن يقعوا في الكفر. أسألك أن تكون لي صادقا، إذا سألتك أجبني بحق، من ربك؟ من ربك؟ من خالقه؟ سؤال واحد، أجبني، أجبني، من ربك؟ من ربك؟ أجبني. لا تستطيع ولا تقدر، لأنك تعلم تعلم من هو ربك، تعلم ربي من هو ربك. سؤال ثاني وأجبني، وإن لم تجب فالإجابة في نفسك. حينما ترى في الركوع في القيام والركوع والسجود، أما تستشعر أن معها الله ينصرها يقويها؟ أما تعلم هذا؟ أنت تستشعر وتعلم، صح أم لا؟ والله تعلم أن الله جميل وطيب ولطيف ورحيم سبحانه وجل في علاه. مع كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسحر السحرة، إلا أن الله حافظها بعد الزوج. نعم تكلم تتألم، نعم جاءت الحزن، جاءت أمور عظيمة 20 سنة، لكن لطف الله كان كبيرا، صح أم لا؟ أدعوك أنت أيضا لتكون في رحابه وتكون في جنته. فوالله ما صنعناه الآن في هذه الجلسة إلا مقدمة لنا رجولك حقا ولا عذابا. تسمع لله لتعلم أن الله حق. سبحان الله، حينما تلومنا عليك الساعات ما اعترفت وما تكلمت، وحينما عرض لك للعذاب تحركت وعشط بالإشارات وبالكلمات ثم بالاعتراف. ونريدك مسلما مؤمنا طيبا، هذا الذي نرجوه. الشيء ليس اللهم سهلا، ليست سهلا. أين سحرها؟ بماذا سحرت؟ وأجزم في الغالب وأقطع في هذا في الغالب بإذن الله، كما نرى كثيرا أن سحر الموت له علاقة بالموت. قبور، أكفان، آثار موتى وما شابه، صح أم لا؟ يقدمنا الغالي والنفيس من أجل، يقدمون الغالي والنفيس من أجل قتلك يا عبد الله. الحاقد يقدم الغالي والنفيس سهرا وقتا جوعا عطشا انفاقا ما استطاع من أجل أن يقتلك، أن يمحيك عن الوجود، أن يخفي أثرك، ذكرك واسمك، نجاحك وثبتك، قبولك. ما استطاع. ما الذي يحركه؟ الحقد. إن غلف ما غلف وزين ما زين على الله إلا أن يجري حقيقته. الحقد. الحقد. وجب أن نقف وقفات مع معناه ومع مفهومه ومع علاماته ودلالاته. الحقد. فلا تكون حاقدا. طهر قلبك. طهر قلبك. فوالله إن الحقد يأكلك ويحرقك، يأكلك ويحرقك ويعذبك. ما تستفيد وأنت داخلها مبرمج على حقدها على تعذيبها. تسعد حينما تغير السعادة، تسعد حينما تغير البهجة، تسعد حينما تغير الفرح، تسعد حينما تغير السرور، تسعد حينما تغير الابتسامة، تسعد حينما تبعد عن الزوج. وقد تكون مع الزوج لكن لا تشعر براحة ولا بلذة ولا بمتعة، لأنك أنت صاحبها لابد أن تموت فيها. كل ما من شأنه أن يقربها إلى السعادة ويحب داخل السعادة، فلابد أن نفهم تلك الطاقة التي تخرج في البدن بالسعادة، لابد أن نفهمها. الشيطان له قدرة على أن يقتلها. أي نعم، هذا من سبحان الله، سبحان الذي علمهم هذا، سبحان الذي علمهم هذا، سبحان الذي علمهم هذا. لكن جعلوه في غير موضعه، جعلوه في الحرام، جعلوه في الحرام، في الحرام، في الحرام، وفي الباطن، وفي الظلم، وفي السور، وفي البهتان. لكن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وعرضناك لله عز وجل وبينا لك، ونواصل معك السعي بإذن المولى الكريم جل وعلا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأتيك مسلما الحصة القادمة ستكون أشد بالماء والثلج والبرد، ستكون أقوى بالماء والثلج والبرد، ستكون أعظم بإذن الله بالماء والثلج والبرد. أقبل منك، فأسأل الله لطهر قلبك بالماء والثلج والبرد، وليغفر ذنبك بالماء والثلج والبرد. قل آمين، قل آمين، قل آمين. إن لم تريد توبة من الله جل وعلا فالله تعالى يعلم حقيقة قلبك، وكل حاقد لا يرجو توبة ولا يقر بالذنب يلقى الذل والصغار والعذاب في الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دخل قطعة في الرأس، مشي مشي.